نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني في متابعة الدروس العقيدة. من المعلوم أن التوحيد هو الأساس في هذا الدين، هو الأرضية التي ينبع منها الإسلام، ولذلك كانت دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها مركزة على التوحيد. نعم، منذ نوح عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل رسول كما ورد في حديث يعني الشفاعة، أول رسول حارب الشرك، وإلا أول رسول إلى البشرية هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني الإخوة إخوان يعني قابل مع هابي، نعم، لما أراد أن يقتله قال ها يعني تقتلني المخلوق إيش؟ انبسط إلي يدك لتقتلني ما أنا رضيت بي إني أخاف الله رب العالمين. لا يعرف الله بدعوة أبيه عليه الصلاة والسلام، نعم، وهو نبي مكلم كما ورد في الحديث الصحيح. وعليه نعم أول رسول حارب الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام، فدعوته كانت مركزة على التوحيد. وأول شرك ظهر في الأرض من بني البشر بني آدم هم قوم نوح، نعم. والسبب هو نعم السبب هو عبادة الأولياء، لما مات يغوث ويعوق ونصر وصواع، هذه كانوا أولياء صالحين، كانوا أولياء لله صالحين، لما ماتوا صوروا تصاويرهم ودفنوها ودفنوهم في المساجد وصوروا تصاويرهم أقتل يقتدوا بعباداتهم. ومع الزمان جاء الشيطان، نعم، وقال لهم يعني لو أنكم يعني هم تصوروا وضعوا في المساجد ودفنوا في المساجد اقتداء بهم. نعم، لما مات هذا الجيل، ذاك الجيل الذي عاصر القبيلة، وجاء جيل آخر، قال لهم الشيطان أباؤكم كانوا ها يدعون عندهم الدعاء عندهم مستجاب، فأخذوا يدعون عند هذه القبور، يدعون أن الدعاء مستجاب عند قبورهم. لما مات ذلك الجيل جاء جيل آخر، قال لهم الشيطان أنكم توسلتم به، نعم، يعني تقول يا ربي بجاي السواع ويغوث ويعوق ونصر، فالدعاء مستجاب إذا أنت جعلته واسطة بينك وبين الله فتوسلوا به. ذهب ذلك الجيل جاء جيل آخر، فقال لهم الشيطان لو أنكم جعلتم واسطة في الدعاء أنتم ربما ملوثون، أنتم لا ما يقبل الله منكم دعاء، أنتم عصاة وأنتم يعني ملتقون يعني بالذنوب والآثام، لو ترجموهم ترجموهم هم يدعون لكم فاخرون يطلبون منهم ويستشفعون بهم وهذا هو الشرك بعينهم. نعم ما المده ايش قال لهم الشيطان؟ قالوا لانكم نعم بنيتم عليهم برامج خاصه واقمتم لهم عمارات وذبحتم عليهم وطفتم بقبورهم فاخرون. فبعث الله نوحا عليه الصلاه والسلام لمحاربه هذا النوع من الشرك. ولذلك حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ قبورا مساجد. نعم قال الشرك غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء المساجد. هذا اصل الشرك هذا اصل عباده غير الله عز وجل. فقالوا لو عليه الصلاه والسلام لا يعني لما ام سلمه جاء او نعم احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الشام وجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا من كنائس النصارى هناك فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال عائشة رضي الله عنها ولولا نعم خشية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره دفن في بيته وقال ما بين بيته ومنبره روضة ثم الرياض الجنة. فهذا البيت ينبغي أن يبقى بيتا إلى تقوم الساعة البيت لا من البيت ومن البعض. نعم قلنا نوح عليه الصلاة والسلام بعث للتوحيد للدعوة إلى التوحيد. فقال الله عز وجل ها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كانت دعوة اعبدوا الله ما لكم إله. وكذلك أيضا ها هود قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال في قوم ثمود وإلى ثمود أخاهم صالح فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل كانت عبادتهم كانت دعوتهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله حتى جاء دور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أول ما ينبغي معرفة دور هو لا إله إلا الله. ما هناك نظر ولا القصد إلى النظر ولا القائد أبدا. فهذه الكلمة هي أول ما يدخل بها في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر كلمة ينبغي أن يخرج الإنسان بها من الدنيا يقضي أول كلمة يسلمها. ولذلك أمرنا الصبي عندما يحسن النطق أول ما ينبغي أن يعلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكذا. نعم وآخر ما يسلم للخروج من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. نعم وأول ما يسأله في القبر عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم لابد. نعم ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هؤلاء الرسل كلهم بعثوا بهذه الكلمة لأن هذه الكلمة جمعت الدين كله. هذا القرآن من الحمد إلى الناس يدخل في مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كانت مركزة على لا إله إلا الله. كم دعوة التوحيد 13 سنة والدعوة على التوحيد. وما نعم نزلت الأحكام الشريعية من الحلال والحرام إلا نعم لما تأسست الدولة الإسلامية. لأن التشريعات اتباع الأوامر حتى يعرف المشرع من هو المعبود. حينما يعرف الناس المعبود بالحق حين ذاك يطيعون يطبقون الأوامر ويتبعون. تعرف الآمر المجهول من هو الآمر ومن هو الناس من هو المعبود. العقيدة أولا قلت لكم مرة أخرى فمجولة لكم الكتاب العقيدة أولا يبعث الإسلام ولذلك يقول العلماء نعم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهذا يسمى بالتوحيد الخبري. نعم. وهناك التوحيد توحيد الألوهية. يقول توحيد الربوبية فطري بحيث ما فيه من يمكن توحيد الربوبية، ولكن للأسف هذا نجد الكثير الكثير في القديم والحديث من يمكن توحيد الربوبية. وأدنى توحيد الربوبية في حقيقة القرآن ممتلئ في هذه الحديث. الربوبية ما معنى السلطة العليا والتصرف في هذا الكون. اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، ربوبية سلطة، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تدخل الليل في النهار والنهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذه أدلة إيه؟ توحيد، أدلة الربوبية، السلطة العليا. نعم، هو الذي يتصرف في هذا الكون، ما في أحد، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء والصالح، ولا أحد له يد في هذا الكون، هو وحده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو الذي هذه الأمطار من يأتي بها؟ هذا الليل من أتى به؟ خير النهار موجود، من أتى به؟ هذه الرياح المتقلبة هنا وهنا من يأتي بها؟ ولذلك سورة نعم سورة عمه ممتلئة بتوحيد الربوبية. ألم نجعل الأرض مهادا، انظروا، ألم نجعل الأرض مهادا، نمشي فيها ونحرث ونزرع ونصنع ونخرج يعني ما نحتاج من المعادن وكذا، ونتصرف ونقيم ونسافر ونزقي وننام ونقوم كل هذا ايش؟ هذا الله مهد لنا وسخر لنا نعم هذه الارض نستقر فيها مثل المهد الذي يستقر فيها الصبي وينام ويستريح، فكذلك هذه الارض. الم نجعل الارض مهادا، هذا اثر من اثار توحيد الربوبيه. والجبال اوتادا، لولا هذه الاوتاد لاضطربت الارض، ولكن تجمع علميا على ان اتزان الارض دورانها بواسطه هذه الجبال. والجبال اوتادا، نعم، واكتشفوا انها مدسوسه في هذه الارض ثلاثه اخماس، خمسان ظاهره وثلاثه اخماس في اعماقها. هنا جبال اوتادا، وخلقناكم ازواجا متزوجين، وخلقناكم ذكورا واناثا. الا تروا لو كان نعم قرن كله ذكور وقرن اخر كله اناث يبقى بشر؟ لا ابدا. وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا، راحه، نعم، او قطعا للاعمال السريع، نعم. فكله توحيد. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا في السماوات، سبعا شدادا، نعم، الى اخره الى اخره، نعم. يقول في الايه الاخرى سبحانه قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، كلا لما يدمر. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الارض شقا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. ولكن يدلل بهذا على العوده مره اخرى وعلى البحث والنشور، ولكنه في الوقت نفسه دليل على الربوبيه والسلطه العليا التي تتصرف في هذا الكون. نعم. إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله خالق الإصباح، وجاء الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز عليه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر يعني أدلة الربوبية من يعني مبذوذة في هذا الكتاب بكثرة بكثرة بكثرة ما شاء الله. وسيأتي إن شاء الله نشوفه إن عملت إيش النسبة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذه إن شاء الله عندما نتحدث عن توحيد الألوهية إن شاء الله. إذا توحيد الربوبية إخواني حقيقة يقول بعض العلماء إنه فطري لحذلك الأعراب الذي سئل بماذا تعرف الله؟ قال البعرة تدل على البعير، يعني بالأثر البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. إذا شفنا البعرة إيش يقولون؟ الجمولة جاز منهم، وإذا شفنا أثر الأقدام كل شيء حد كان لهم جاز منهم. نعم. ثم قال فأرض أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، نعم، و يعني سماء ذات أبراج، يعني ألف يعني نجوم، ألف تدل على اللطيف الخبير، يعني لا أثر على البناء بنهائي، ألف تدل على الصانع، نعم. ولذلك النمرود لما نزع، نعم نزع في الربوبية، نعم نزع يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلا الذي حج إبراهيم في ربه، جاء أراد أن ينكر وجود الله عز وجل، حج إبراهيم في ربه، أنا أعيش من أجل أن أتى الله، بدلا من أن يشكر الله ويعبد الله ويشفع الله على ما أعطاه وأولاه، إيش عمل؟ أنكر وجوده. ولذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ليس فقط ويعطوا عتوبا كبيرة في الوقت اللي نعم في غمص الله في نعمه وفي خيراته وبركاته والعياذ بالله. ما قيمة من الله؟ قال ألم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله منه. إذ قال إبراهيم محج له، إذ قال ربي الذي يحيي، ربي يحيي، يعني هذه الكائنات هذه الحياة الموجودة ما الذي أوجدها وما الذي بثها في الأرض؟ الكائنات الحية ما الذي أتى بالحياة؟ وإلى اليوم يعني المفكرون والفلاسفة يحتارون في قضية الحياة، يعني يبحث ويشوفوا كذا عند ما يصل للحياة يحيي. هذه الحياة من أين أتت؟ كيف شأنها؟ كيف تتولد؟ وإلى أين تذهب؟ ويحاول يحاول مسكها ويحاول يعني أن يطلع على الدنيا حقاً في قضية الحياة إحنا سينتهي كل إنسان. ويسألك عن الروح، قل الروح من أمر، قال ربي الذي يحيي، قال أنا راح يوميت إيش؟ لأن رشيد رشيد رشيد سنطلع على الجمار يعني ويبذل الرماد في العيون. إيش قال؟ قال ما من شئت أبقيته ومن شئت قتلته، الأمر بيدي وإذا هبره بيدي، أنا الرب الأعلى، من شئت أبقيته وقتلته ومن شئت أبقيته، أليس أنا أحيي وأميت؟ لما شاف إبراهيم هذا ربما سنطلع على السجاج وعلى البلد، إيش خلهم؟ شمس الخبيئة خرج من قتيل أذني، قال ربي أن الله يأتي للشمس من المشرق فأتيها من المغرب والبحر من عدو الله يا من المغرب، إيش خلّى عز وجل؟ فأبوه يدل الليل مع معطر؟ خلاص دل على الربوبية، خلاص مش خبيئة الحياة برد لك لا بيش ولكن مع نفس العيد. فرعون لما أتاه، نعم أتاه موسى عليه الصلاة والسلام وقال له يا فرعون، وفرعون تعني كلمة الإجلال والتعظيم، شو الله، لأنه الله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يحترمه وأن يقدره، ذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا يليق به، فقال يا فرعون، فكلمة فرعون تعني كلمة إجلال، لأن فرعون في مصر كل مالك في مصر فرعون حبل يمن، كل مالك نعمات له قيمة يسمى سبع، وإن نعمات يعني هكذا، وكان في يعني في النجاشي في اليمن فهمني في الحبش كلمة النجاشي تعني نعم كلمة إجلال واحترام للملوك هكذا. فقالوا يا فرعون إني رسول رب العالمين. فقال ما رب العالمين وما رب العالمين وما رب العالمين؟ هذه كلمة ما يسأل بها عن الكون والحقيقة، يعني هذا الإله اللي رب العالمين واش من ذهب من فضة من جواهر كريمة من مات من يعني من عاد اللي هي في الأرض موجودة من كل ما هو راقي من مخلوقات راقية، ما وما رب العالمين؟ يعني يريد أن يفهم نعم أو ليس أو يعني ديماغوجية كل ماشي هو نعمات على الحاضرين على أنه أعجز موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعرف الله في كونه وحقيقته إلا الله، لا يعرف الله إلا الله ولا أحد يعرف الله عز وجل. الله يعرف بصفاته، يعرف بأسمائه، يعرف نعم بمخلوقاته بصنعه نعم. أما حقيقة الله لا يعرف أحد، لا يعرف الله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء. فالكيف كما قال ابن مالك رحمه الله المعنى معلوم والكيف لما سئل عن السواء قال الكيف معلوم، المعنى معلوم وهو الاستعلاء والكيف مجهول. إذا كيف كيف ولكن لا يعرف الكيف إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعرف الكيف أحد فيه. فقال المعنى معلوم والكيف مجهول نعم. ف يعني في الآية الأخرى قال وما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي بالصفات ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، جميع المخلوقات أعطاها جميع ما تحتاجه في حياتها وفي تركيبها أيضا كل ما هو ضروري لحياتها وكونها نعم وتكوين ذاتها أعطاه إياها، ثم وفر لها كل ما تتطلبه حياتها، أعطى كل شيء خلقه في قراءة خلقه، ثم هدى لما خلق له، هذا كل واحد خلق هذه المعادن وهذا الإنسان كيف؟ مش يسمع الطائرة ويسمع الدبابة ويسمع الحديد ويسمعه ويسمع نعمات القنبلة الذرية ويسمع نعم هداه المزروعات حتى يزرع ويبلع ثم كيف يأكل وكيف وكيف هداه كيف يبني بيوته وهداه كيف يصنع قماشة وثيابة وكيف يصنع فراشة، كل شيء خلق يتطلب حياة هذا الإنسان إلا وهداه إليه. حتى هذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه المعادن وهذا الإنسان ليصنع هذه نعم، وخلق هذا اللوح لنتخذه كرسيا ونجلس عليه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إليه. حتى نعمت الولد ينعيز ولا البقرة لما كتولد حينما يسقط في الأرض حينها يقوم ويبحث عن الثدي، من قال هذا وهذا؟ ما يذهب إلى رجل البعيد ولا رجل البقرة ولا لا، ينهب ويطلع هكذا ويبحث بفمه حتى يجد السد اللي يمتصه. ما هذا؟ إنه الله سبحانه. نعم. قال فماذا القرون الأولى؟ قرون الأولى كانوا ضالين، كانوا كفار، ما يعرفون الله ولا يعبدون الله ولا شيء، وكانوا يعيشون في الغطراسة كذا وفعلوا ما يشعروا بالجنيه. أما قال علمها عند ربي لا يزول ربي ولا ينسى، علمها عند ربي، الله سبحانه وتعالى سجل عليها حياتها وسيحاسبها إلى المصير وإليه. الله يحاسب كل واحد لا يضل أحد عن الله ولا ينسى أعماله أبدا، أحصى كل شيء خلقه. قال في قال علم عند ربي لا يضر ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا، صار يعني يذكر له اوصاف الربوبيه نعم، لا يضر ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهادا وجعل لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الله عز وجل ولقد رناه آياتنا كلها فكذبوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بالمرائي. في الآية الأخرى لقد علمت يعني هذا الجحود لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والصحيح وأنزل العلم في أثار المطبوعة. إذن أدلة التوحيد واضحة من نفس الإنسان. أنت دليل على الله، أنت معجزة الأرض، ولا يستطيع العالم منذ خلق الله آدم إلا بشرته لا يعرف كثر هذا النظر إذا فقدته ولو اجتمع العالم يستطيع أن يرد إليك مسارك. إذا فقدت هذا السمع العالم كله يستجمع مهما تقدمت فيه ما يستطيع أن يرد إليك الكيل القلب وهكذا كل هذا الأسبوع هذا إذا فقدت هويات العالم كله ما يستطيع أن يرد إليك أسبوع والله حتى الدنيا اللسان هذا الصوت إذا أنت فقدت صوتك هذا الكلام وهذا النطق ما يستطيع العالم كله مهما تعمل من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء والملائكة والمفكرين ما يستطيعون أبدا أن يردوا إليك فقط. فالإعجاز في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أميرهم. إذن أنتم ترون النمرود كان ينكر الربوبية ينكر التوحيد الربوبي والفرعون كان ينكر التوحيد الربوبي نعم والنصارى عندهم الثالوث يعني الله ثلاثة والثلاثة واحد وكيف ثلاثة واحد وواحد ثلاثة ليش يعني قال ابن عباس العقل ولو فكر ما فكر والعقيدة وراء العقل عند الله عز وجل في ديننا يقول أفلا تعقلون يذكر لنا آيات قرآنية نعم ويقول أفلا تعقلون أفلا تستفسرون بالذكر والصدق الإسلام جاء موافقا للعقل ما جاء موافقا للعقل لكن هم يقولوا التوحيد لا تدرك المحتمل ثلاثة واحد واحد ثلاثة حتى ننتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة ثم يعرف ما الله واحد ثلاثة هو ثلاثة واحد إذا انصار التوحيد نعم. كذلك أيضا الفلاسفة القدماء كانوا يقولون بقدم العالم ومعنى قدم العالم يعني هذا العالم محتاج إلى الموجب أن يوجده ما هو موجود بموجب لا هكذا كان موجودا منذ كان خلاص وجاءت من يقول بوحدة الوجود يقول الكون هو الله الله هو الكون فلا فصل بين لأن الوجود واحد وعندما يعني عندما تشد عينك هكذا هذا معنى كلي واحد ثم تستعينك هو رحم المعنى الكلي ليس هو الموجود ظاهرا إنما هذه مش عادة الإنسان عندما تشد عينك تصور الإنسان في بطنك عندما تفتح عينك هذا الإنسان مش يتنوع هذه أشخاص وإلا المعنى الكلي فمجولة لا يمكن أن يكون ظاهرا فمجولة في الوجود المعنى الكلي الظاهر هذا خاص في النفس هذا خاص في الذهن لا يتصور المعنى الكلي إلا في الذهن أما في الخارج هي جزئيات هذا الكلي نعم فهم ظنوا أن الوجود الكلي في الذهن هو الوجود الظاهر ومن هنا جاءت وحدة الوجود وكانت الطمة الكبرى والكفر الضواحي حتى قام نألف صديقات 140 عالم كلهم كفروا من يقوم بوحدة الوجود والكتاب موجود أيضا نعمات ممن ينكر توحيد الربوبية أيضا في عصرنا هذا نعم الطبيعيون أصحاب الطبيعة والذين يقولون بالطبيعة فنسمعهم كل يوم في القنوات وفي الإذاعات الطبيعة بالطبيعة حتى هذا الشيء اللي وقع في هايتي اليوم هو البارح بالليل ولا اليوم هذا الشيء اللي وقع الآلاف المؤلفة مشان تحركها فقلني يزول الناس من تحت من تحت الأبقار. قال الطبيعة غضبة. الطبيعة. الطبيعة تغضب. سبحان الله. وهذه سمعناها مرات. مرات وكرات. شون. إذا كان عام السونامي. الطبيعة. البحر هاي. الطبيعة غضبة. نعم. والكوارث الطبيعية. أليس هناك مدبر؟ أليس هناك الله عز وجل؟ من يأتي بهذه الأمطار؟ من يأتي بهذه الرياح؟ من أتى بنا نحن؟ ما خلق هذا الكون؟ حتى الفلاسفة تلك النظريات القديمة التي كانت تدخلنا عن الكون قديم، اليوم اكتشفت العلمية يعني توصلت إلى أن هذا الكون عنده بداية قطعية وعنده نهاية قطعية. هل بحث المشكلة؟ هل خالق الموجود؟ نعم. اللي خلق الكائنات أول مرة وثم هذه الكائنات عند نهاية. أصبح الآن لأنه قطعية الآن. نعم. يعني أنا ما أدري هذا أقول. يعني إذا كانت الجلد قال ما يهونون شأنها خالق في بطن الأرض في صخور متراكمة سبحان الله. هذه الصخور قد يقع فيها ما يقع ويقع فيها ميول وكذا. هذه الصخور لمن؟ من خلق تلك الصخور؟ وهذه النيرة اللي في بطن الأرض من اللي أوقدها؟ سبحان الله. من الذي هذه الكرة الأرضية من الذي يصورها في الكرة؟ من الذي يقودها؟ لا إله إلا الله. وكل يوم نسمع الطبيعة حينما يتكلموا عن الأمطار يقولوا طبيعة طبيعة. بعض الناس يقولوا واحد يعني في بعض الدروس والله يسمعش في أذني يقول قول الله عز وجل الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرسون هذه تحطمت بالعلم العلم الحاضر والعلم الحالي حتى مع هذه الآلة. كيف حتى ما قال أولا ها إن الله عنده مساوي ينزل الغيث أصبح الإنسان كي يعرف لا أنا أسير لما هنا أسبوع مشي المطر ولا ما أفتح يا أخي هذا مش غيب هذا علم الشهادة. حين عند مراصد تتفق مثلا على الأبعاد السحوب الحاملة للأمطار بوسطة المراصد كي يعرف نعم وهذا علم الشهادة يعني هذا الاتجاه وكم مرات مثلا يقوم بأن الاتجاه هذه الأمطار وهذه السيارة ربما متجه نحو المغرب وربما يتقلب الرياح ويتجه جهة أخرى. وش هذا غيب؟ الغيب هو قلنا نعم في العمر يجي وش ماشي وش آتي وما تجيش قلنا يقدر يقول نجي واحد العام الآتي وما قبله منذ ثلاث سنوات وش ماشي مكمل في إيش ماشي يجي وش الأمطار واللمس هو كمية هذه الأمطار نعم أنا كيف إيش هذا؟ هذا عالم إيش؟ عالم الغيب. أما عندما تشوف مراصد وما تشوف شيء مثلا وشد عينك العامات ما تشوف شيء في مراصد وقلنا قدوش ما يشد عشته تقدر؟ لا تقدر حتى تشوف مثلا تلك الآلات هنا قضية الرحيم نعم الله يعلم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام قال ويعلم ما في الأرحام هذه ما نعمات هي العموم ما في الأرحام ما قدرت فقلش من في الأرحام مش من المذكر أو الأنثى أولا ما يقدرش يعرف من في البداية مع النطفة أول عندما تتقن في الرحم ما يقدرش يعرف نعمات قبل ما تكون ما يقدرش يعرف وش ذكر أو أنثى أول وثم ما بقاش مش من الذكور أو الأنثى يعلم ما في الأرحام يعني حياة هذا الجنين وش ذكر أو أنثى لونه حجمه حياته واش باش يكون غادي يعيش ولا ما يعيش ثم لما يعيش واش باش يكون عالم ولا جاهل واش باش يكون عامل ذكي ولا ما مش ذكي واش باش يكون لونه ابيض ولا اسمر ولا اصفر ولا كذا نعم شحال غادي يعيش ديال المده حياته هذه واش باش يكون من الطائعين ومن العاصين نعم الاعوار التي نعم يمكن ان تصيبك من مرض وصحة وفقر وغنى وصعود وهبوط وقدم وما يحصل بالحج. هذا بيجيك كان اكتساب. هذا الإنسان عنده اكتساب ضخم حياته كلها. من يعلم هذا الكتاب؟ وما في هذا الكتاب؟ إنه الله سبحانه هذا مش أقل مجنون. ومتحديه جديد المرأة متحديه هاش نعم هاش. وقلنا شنو الفتنة. هي بعد هي راها نعم في بيزياء وفي الآن هنا قلنا شنو الفتنة. أما حينما تأتي وتشوف وتقلل هذا عن الشهادة ولا عن الموبايل. هذا عن الشهادة. والله سمعت بأذني على أن العلم اليوم حطم هذا الآن. وهذا ليش مصيبة. ليش هذا الحال عمل اللي قدره الإنسان أصله قل ولو العلم اكتشف على أن هذه النظرية ساقطة هابطة لاغية لا قيمة لها من العلم ومع ذلك ما زالت تتضخم إلى الآن. لأن القسم شنو هو نصف العقيدة الإسلامية ضد القرآن. العقيدة اللي تقول الإنسان أول ما خلق الله آدم ثم تناسل الإنسان الإنسان كذا إلى آخره هذا ما فيه منه. إذا إخواني جزاكم الله أحسن الجزاء. قضية الربوبية كثير كثير من ينكر الربوبية الآن. أكثر من نصف العالم ينكر الربوبية. العالم الشيوعي العالم نعماس الإلحادي والإلحاد يعني ما أكثره لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في آسيا ولا في منتشر في سائر بقاع الأرض إنكار وجود الله في العالم ويكسب ويشعر. نعم أيضا نعماس هناك نوع من إنكار الربوبية أو من ما أقول إنكار الربوبية إنما أقول يعني الشرك التوحيد في توحيد الربوبيه هو ما كان عليه المعتزله وهذه النظريه ما زالت حتى اليوم. ايش المعتزله؟ المعتزله عندهم على ان الانسان يخلق افعاله. هذه الافعال التي يعملها الانسان هو الذي خلقها مش الله خلقها. نحن لا نقول هذا ابدا. نحن نقول هذا الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه من طاقات الله خلقه فيها لا يدري أحد فيها. عندك طاقة تفكيرية طاقة الفكر هل تخلقها؟ الله خلقها لك. عندك انعماس عندك انعماس ما يسمى بالعين الشبكة العينية اللي تشوف بها الشبكة السميسو السمع الأجهزة دي السمع الجهاز السمعي الجهاز الشمي الجهاز نعامة البول الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز أجهزة متنوعة. من خلقها لك؟ إنه الله سبحانه. ثم هذه الأمور ايضا عندك جهاز التفكير. الله سبحانه وتعالى اعطاك كيف تفكر اعطاك قوه اراده اعطاك نعماس الطاقه القدره حتى تفعل. هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الامور الله سبحانه وتعالى جعلها فيك قوات فيك فحينما تفعل انت الذي فعلت. لكن ما خلق لك هذه الطاقات وهذه القوات؟ انت فانت خالق الافعال انت فاعل والله خالق. الطاقه التي عندك قلنا الاراده طاقه القدره طاقه العقليه طاقه كذا كل هذه من خلق الله وانت الفاعل وانت المسؤول. والله اعطاك ارادات واعطاك مشيئات وما تشاءون لولا ان الله جعل لك هذه المشيئه وما كنت تشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله. فمشيئتنا نعم خاضع المشيئه لان الله اراد وشاء ان نكون تكون لنا مشيئه هو شاء هذا. لكن المعتزل يقول له يقول العبد هو الذي يخلق أفعاله. وليش قالوا هذا الكلام؟ قالوا إذا لم نقل هذا منسوب الظلم لله عز وجل، قدرناه قدرنا هذا الإنسان إذا عذبه، نعم إذا فعل مثلا زنى أو سرق أو قامر أو رابع، نعم وعذبه إذا كان هو الخالق وعذبه على هذا الفعل، نعم يكون ظالما له. أقول لا أبدا، بل هو الله خلق له هذه الطاقات وهذه القوات وهو الفاعل، هو المسؤول عن الفعل. الله ما الله سبحانه ويشهد الإنسان مسؤول عن الخلق ولا مسؤول عن الفعل؟ مسؤول عن الفعل. الله خلق لك وكتب لك وحملك مسؤولية ما تفعل، نعم، لكن إذا فعلت فالله عز وجل هو أعطاك القوة للفعل، نعم. طيب يا إخوان، هذا أيضا يكون شرك في الربوبية، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هل من خالق يقول الله؟ هذا خلق الله، فالله هو الخالق سبحانه وتعالى، ولا خالق غيره، ما فيش أحد يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ معنى أن الله عز وجل هو خالق والغير كله مخلوق، ولا خلق إلا لله سبحانه وتعالى. هناك نوع آخر من الشرك في الربوبية، هو هناك قوم يقولون هناك القطب وهناك الأبدال وهناك يعني الغوث وهناك القطباء والنجباء ومكلفون بهذا الكون وقائمون بهذا الكون. فيه من هو مكلف بالأمطار، وفيه مكلف بالأرزاق، وفيه من مكلف بالشرق، ومن مكلف بالغرب، ومن مكلف بالشمال، ومكلف كذا. فكأن الأولياء هم يقومون بهذا العالم، والله هذه العقيدة موجودة ومكتوبة. فهم الذين يقومون بهذا العالم بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، والله عز وجل كلفهم بالقيام بهذه الأشياء والحمد لله. هذه تشبه والنظرية الفلاسفة اللي يقول الله عز وجل لما خلق هذا الكون تركه لوحده، هكذا والله قيل صح. يقول لي صار الله كريم منذ خلق هذا الكون وتركه يعمل لوحده، هو بشيء صح. هذه الفلسفة لكن نظرية فلسفية هكذا، هذه شبيهة بها والله. الأولياء هم اللي قلبوا بهذا العالم، وهذا صار ردة، هذا كفر يا إخوان. هل من خالق غير الله؟ نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لا إله إلا الله، ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. وقدم الخبر الملك له دون سواه. إذا قلنا يا إخوان توحيد الربوبية الشرك فيه موجود، حتى المشركون كانوا وإن كان يعني كثير منهم، ولكن الله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ما كانوا كفار بتوحيد الربوبية، لا، كانوا كفار بتوحيد الألوهية، كل يعبد وحده، نعم، ونطيعه وحده ونطبق أمره وحده ونتبع رسوله، هذا لا، نعم. ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، بقراءة سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، كنتم تعلمون، سيقولون لله، بقراءة سيقولون الله. يعني كانوا يحتاجون، ولكن كانوا عندهم ايضا من جهه اخرى عندهم ما يسمى يعني بالشرك في توحيد الربوبيه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكم اذا سافروا ونزلوا منزلا يقول احدهم اعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، نعم. فكانوا يستغيثون، وهذا مما له اتصال بتوحيد الربوبيه، فكان يعني يستغيثون بسكان تلك المنطقة حتى يدفعوا عنه كل شر في تلك المنطقة، وهذا ليس بتوحيد الله، هذا الشرك بتوحيد الربوبية. إيه نعم. على كل حال احترم تلك الإخوان، توحيد الربوبية نعماش لابد أن نعتقد أن الله هو الذي يتصرف وحده في هذا الكون بكل شيء، لا يتبع أحد في شيء، نعم. هناك نعماس أمور، قد يقول واحد هناك ملائكة في الحديث أن ملائكة مكلفون بالأمطار، وهناك ملائكة مكلفون بالأرواح بنزع الأرواح، نعم، وهناك ملائكة مكلفون بحملة العرش، هناك مكلفون يعني بتعذيب أهل النار، هناك ملائكة مكلفون نعم يعني بالنبالة، وهكذا. ولكن هذه عبادات، مثل ما أنت مكلف بأن تمون أولادك، بأن تخدم الناس وتربي ولدك سواء كان ذكورا أو إناثا، أو تتصرف على على على والديك، أو تصل رحمك، أو تطعم الفقير والمسكين. هذه عبادات، أنواع عبادة جعلها الله سبحانه وتعالى، وظائف نقوم بها طاعة لله وعبادة لله. هذه كذلك أيضا ملائكة الله سبحانه وتعالى كلفهم، نعم، كيف هناك ملائكة الجبال كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي من الطائف ورد ردا منكرا والعياذ بالله من أهل الطائف، فأغربه سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو ذهب إلى نعم إلى إنقاذهم من النار، يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته، نعم، ويدعوهم إلى السعادة الأبدية، نعم، ولكنهم والعياذ بالله رفضوا دعوته وأغروا وسلطوا عليه سفهاءهم بالحجارة ورماه، فجاء كئيبا حزينا عليه الصلاة والسلام، وإذا به في الطريق جلس تحت شجرة وهو كئيب حزين، فجاء جبريل، وحديث البخاري، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله سبحانه وتعالى أرسل لك ملك الجبال، نعم، فهو تحت إمرتي، إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين فعل، جبال مكة كلها تطبق أهل مكة في أعراس، فاستعصي أهل مكة واستجتثهم إلى ما يبقى لهم وجود، إذا شئت، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا موقف من البخاري ومن لسانة آخر صححها المشايخ وفي موجودة في الحديث في الأحاديث الصحيحة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأنا فسرت لكم هذه الكلمة، كيف هم كفار اللهم اغفر لهم الله يغفر لهم، لا، يعني ما فعلوه بي أنا أحتسب الله عز وجل به في سبيل الدعوة، اللهم يا ربي لا تؤاخذهم بهذا الفعل الذي فعلوه بي، أنا أسامحهم، اللهم اغفر لهم هذا العمل الذي فعلوه بي، فهو يحتسب لله ويكل أمره إلى الله عز وجل، إن الله يجزيه الجزاء الأوفى. لهذا إخواني جزاكم الله خيرا، نعم، توحيد الربوبية هذا والقرآن في الحقيقة كما قلت مرات، القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله من أوله إلى آخره كله توحيد، كله توحيد، حتى الأوامر والنواهي والأحضار كلها توحيد، ما أنزل شيء غير توحيد. هذه الفرصة كيف توحيد؟ لا بد أن عمالك تعتقد عقيدة، تعتقد على أن هذه الصلاة نعم الله فرضها، وأنت تصلي نعم طلباً لمرضاة الله عز وجل واحتسابا لله، تطلب بها مرضاته، فهي كل أمر له فيه توحيد، كله من الله، الله شرع، هذا توحيد لله. إذا القرآن كله إما فيه آيات تدعون إلى معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله، وهذا كله توحيد، وما أكثر هذه الآيات، هذا توحيد. وإما أن هناك آيات نعم تأمر بطاعة الله وعبادته، وهذا توحيد. وإما أن هناك آيات فيها أوامر ينبغي أن تطبق، ونواهي تخرج الجنة، وهي من مكملات التوحيد ومتمماته، لها تعلق بالتوحيد. وإما أن هناك القرآن لا يخرج من هذه، وإما أن هناك آيات تتحدث عن أعداء التوحيد في الأرض كيف حارب التوحيد، نعم، عبر إرسال الرسل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن المشركين الذين عارضوا التوحيد وحاربوا التوحيد، وكيف نصر الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد ودمر وأعذب وأباد نعم أعداء التوحيد هذا في الدنيا. وإما أن هناك آيات تتحدث عن الآخرة كيف ماذا فعل الله بأعداء التوحيد نعم وماذا فعل بأهل التوحيد كيف رفع قدرهم وعلى شأنهم وأعزهم إلى القرآن من أول إلى آخره لا يخرج عن التوحيد. جاء على لسانكم أن اختلاف العلماء في بعض القضايا المتجددة هو إصابة الحق فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد هذا مو كلام يا أخي الكريم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر والاجتهاد هذا لا يكون في الأحكام التشريعية فقط بل حتى في العقائد في فهم نصوص العقائد في الصفات في الأسماء في البعث والنشور ففهم هذه الأمور إذا أصاب فيها فله أجر وإن أخطأ فله أجران وإن أخطأ فله أجر فله أجر ولكن هدفه إصابة الحق نعم. أما المعتزلة والخوارج وغيرهم هل كلهم اتبعوا أهواءهم رغم وضوح الحق الحق واضح ولكنهم اتبعوا أهواءهم. إذن الحديث الصحيح هذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المجتهد إذا أصاب فله أجر أي أجران ولا أخطأ فله أجر. يقول الآخر الكريم إذا ما تم العمل بفتوى خاطئة هل وزرها على العامل بها فقط أم عليهما معا؟ يا أخي الكريم إذا كانت الفتوى فأخطأ فيها صاحبها فلا إثم لا على المفسي ولا على الذي استفتاه ما دام المفسي نعم تحرى الحق ولكن سبحان الله بسبب اجتهاده أخطأ الحق نعم لا إثم عليه. وهذا الذي عمل بهذه الفتوى يحسبها أنها حق ما وزر لا على هذا المفسي ولا على المستفسي. ولهذا قال بعض العلماء سيد علماء الأصول قالوا كل مجتهد مصيب يطلق اسمه مصوبة معنى مصيب أي لا إثم عليه إذا صرف الحق خلاص وإذا لم يصرف الحق لا إثم عليه اسمه مصوبة إذا لا سواء لأن هدفه إيه أن يصرف الحق لكن أخطأ الحق ما عنده إذا كان عن هوى ورضى على الحق واضح بين عمد ولكن بهواه يعني حاد عن الحق لغرض ما إما يعني انتصارا لرأيه انتصارا لمذهبه أو لغرض آخر دنيوي الله يعلم فهذا نعم عليه وزر ما في شيء. أما لا حتى قال العلماء إذا القاضي مثلا حكم العام الماضي بحكم والآن تبين له أن ذلك الحكم في العام الماضي كان خطأ ينقضه لا ينقضه فنقول عليه أن يجتهد فيما استجد من وقائع ويحكم بما رآه حقا. عمر رضي الله عنه لما حكم العام الماضي قضية المشاركة وقال من عماد الإخوة للأم لا يرث معهم الأخ شقيق له عاصم والعاصم ما فضل له شيء وهم إخوة الأم الإخوة الأم وارثوا لأنهم يرثون بالفرق إذا كانوا متعددين كي يرث الثلث وإذا كان واحد كي يرث الثلث وهذا عاصم الأخ شقيق عاصم قال هذا عاصم ما فضل له شيء خلاص لا يرث. العمل الذي أتى قالوا ليش يرث ما زادهم الأمر لا فرضا هذا مقرب للميت مش يرث من جهة الأم ومن جهة الأم وهذا من جهة الأم وارث وهذا لا يعني ليش هذا الموت لو شركه قالوا العام الماضي خلاك على ما قضينا هذا لم نقض هذا كل شيء باع وإذا باع احنا بشي حاجة انقض هذا كل الحكم الماضي لا. يقول الأخ الكريم هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد؟ لا أبدا. الزكاة الله عز وجل وزعها بنفسه ما ترك الاجتهاد للعلماء ولا للأغنياء اصحابنا بالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم، حتى إذا كان شيء شي مجموعة عصاة وعطيناهم الزكاة وقلنا بالزكاة يجروهم للحق ويجروا نعطيهم الزكاة ولا لا، ولو كانوا أغنياء أغنياء ولكن نعم انحرافهم وشوفنا ما يمكنش الناس يجبدهم عن انحرافهم إلا بالزكاة، نعم لأن نعطيهم ولا لا، لأن الداخل فيه يقول تعالى كذلك الكفار إذا شفنا نعطيهم الزكاة ويكفون عن مقاتلتنا وعن حربنا وعن مضايقتنا أو عن مساعدة من يحاربنا نعطيهم الزكاة ولا لا؟ نعطيهم الزكاة. قوم دخلوا في الإسلام ما تمكن الإسلام من قلوبهم، نعطيهم الزكاة ولا لا؟ نعطيهم الزكاة ويتمكنون؟ نعم وهكذا. فهذا المعنى واسع. المؤلفة يقول وفي الرقاب والغارمين، وفي والغارمين عن المدينين يعني في اليوم. وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة الله وابن السبيل مقاس المساجين. يقول لي دخل في سبيل الله وهل في كامل دخل في سبيل الله كقال إنما صدقات في سبيل الله وش خلاص كل شيء في سبيل الله لا مقاس المساجين. فبعض الناس مع الناس يخرج من المسجد وما خصيش يعطي ريال يقول جاب الله سبحانه الزكاة ونغطوا بها المشكلة. لا لا لا يا أخي لا. نعم ثم يقول يعني هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ هذا نقل الزكاة نعم الحديث ربما قلناه مرات لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أول ما سدعوهم أهل الكتاب أهل العلم إنك تذهب إلى قوم أهل العلم أول ما سدعوهم من الشهادتين ثم الصلاة ثم إلى قبل تخبرهم بأن الله فرض عليهم زكاة تخرج من أموالهم توضع ليش توضع في أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم في فقرائهم لا تنقال أبدا. لكن كل علماء إذا كان خارج البلد لوجهة الزكاة من هو أصحر فقر مدقع والعياذ بالله مصمح في التراب لا يجوز، وخصوصا عندك اقارب اما في الريف واما في السوس واما في الجبل واما كذا فقراء مملكون اما هنا كيبقوا وخا فقراء ولكن كي الامر مشى ابصر الى ذلك. وبعض العلماء قالوا تقسمها تقسمها على الاقل الثلثين تفرقوا في البلاد والثلث تعطيه العلماء اقوال بهذا، انما متفقون على ان الضروره يجوز نقلها متفقون على هذا. ثم يقول هل يجوز هذا جائز هذا يقول هل يجوز نظر الى الرسوم متحركه هل الرسوم متحركه سبحان الله في التتبع والاستقراء ما كاينش نعم شي رسوم الا وتهدف لهدم العقيده امنوا ولا تؤمنوا ما من رسوم اللهم اجزع فيك وصنعت من قبل أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة لكي إلا أما الرسوم التي نراها لا بد تهدف إلى هدف لهدم العقيدة للإلحاد وبتتبع الشخص أنا ما ولكن من ينظر يقول لي هذا يقول العماس يقسم بالله لا يوجد العماس من هذه الرسوم المتحركة التحدي يقول مهما كان أرد سبعون شكرا ونقول لك في الخلال والأولاد كيكون مع الناس مغفلون ليه ما نقول ايه على كل حال هذا يتصرف لمن يعرف أما أنا ما أداش أدير لكم كل الرسوم المتحركة يشوف فيها ما أنا ما كنت بعاش. ثم يقول الأخ الكريم عليكم السلام الله يقول هناك نوع من الخلافات ها التي نسمع بها منذ مدة بين المسلمين والشيعة وهل الشيعة لا يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعفان؟ السؤال الثاني هل يمكن لك إيه؟ الخلاف بيننا وبين الشيعة في أمور ما هو في واحدة أولا في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة هاكتبهم يصمونها بالزينة ويصفونها بأنها نعمات من أفظع وأقبح المجربات هذه يصورونها السيدة عائشة رضي الله عنها يقولون أنها كانت تجمع نعمات الدراهم والدنانير من الزينة نعم توصديها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في كتبه وأنا قلت لكم اشتروا هذا الكتاب يعني شهيد شاهدون من أهلها كما قال الله عز وجل. واحد هذا الإقام ألف هذا الكتاب نعم لله ثم التاريخ وكان شيعي مدة مديدة وكان مرافقا وتلميذا للخميني فهو يحكي هذا فهو يحكي ما عندهم بالصفحة والرحمة الكتاب الفلاني مش مثل ما قالها قال سيدة عائشة عندهم انعمت أكبر مجرمات وأنها فعلت نعم هكذا. ثم أكبر خلاف بيننا وبينهم هو الكتاب يقولوا هذا القرآن ليس كله موقف يقول عندهم مصحف يسمى في مصحف فاطمة نعم يقول الثلثين محذوفة من هذا المصحف الثلثين اللي خبؤها الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من سائر الصحابة كلهم تآمروا على أن يقولوا هذه الآيات وهذا القرآن اللي تمر واللي نعم يحذوف كله تتكلم على على على علي وفاطمة وحسن والحسين ما هذا تكذيب الله عز وجل قال نحن في الذكر وإنا له لحافظون حتى اليوم ما قمت في الكتاب في القرآن وأنا قلت لكم عندي كتاب اسمه فصل خطاب في تحريف كتاب رب الأرضام التبصي هذا العدد الكبير منهم ألف هذا الكتاب الكتاب ضخم يعني يدلل تأليل ما تدين ويقول إن هذا القرآن نعم اسم زور في شيء خلافك هذا بقي لنا شيء حاجة في الدنيا خلاص مش عايز ارجع للكتاب شكله أما البخاري ومسلم كذا يقول كلها أباطيل وكلها نعم لعبة تاريخ فيها التاريخ المزور والسياسة المزورة هي التي فعلت ما فعلت في البخاري ومسلم كل في كله كذب ما يعتبرون بها ولعلكم اللي بغى يشوف أكثر يشوف المستقلة لعل أشكر فيكم كيشوف المستقلة كان هنا في حوار يعقد بين الشيعة وبين أهل السنة من العلماء الأكفاء وأنعماس ويفحمونهم فحما ممتعا ولا يعترفون بيت نزف إدارية الصفة نعم إدارية الصفة صفة عدم المعروف على كل حال ما الذاهب لا يرجعون فخلافات كثيرة أما الصحابة عندهم كلهم كفار كلهم ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان مع أن القرآن مدح هؤلاء الصحابة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم نعم كل مهاجرين والأنصار هكذا ويقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا بديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون أن هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إذا المهاجرون والأنصار هم إخواننا والذين اتبعوهم نعم إلى يوم الدين إلى يوم القيامة كل هؤلاء كفروهم وأخرجوهم من الملة والعياذ بالله اللهم اهدنا وإياهم الصالحين المستقيمين نحن لا ندعو عليهم أبدا ندعو لهم بالهداية الله عز وجل مدح المهاجرين ومدح الأنصار مدح أهل بدر أهل بدر أخبر رسول الله معنا في الجنة 313 و315 كلها في الجنة ومدح أعمال الله عز وجل مدح الذين بايعوا تحت الشجرة اللي كانوا 400 نعمت 400 و50 ألف أو 500 أو 1400 كلهم ومداح أنا في مصيبة الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قال وكلنا وعد الله الحسنى أجل فالصحابة كلهم بالجنة نعم هذه مصيبة لا يرجعون ثم يقول الأخ الكريم: إذا كان لي دين على فقير هل يجوز لي أن أقطعه له بالزكاة؟ هذا يقول العلماء يعني ينظر هذا اللي عليه دين يشوفوا هذا الدين وش اللي كان يؤديه مع المدة ولو طرد المدة، إذا كان يؤديه هل يجوز قطعه في الزكاة وتشوره في الزكاة خلاص، وإذا كان لي أسمنه خلاص هل كان الآن في هذا الدين بعد هذا الناس خلاص من كيسي تقطعوله في الزكاة. وهذا من صعبه نعم كبار العلماء أن هذا القديم قد يسمى هكذا الدين كان يرجع أن يؤديه بالجزء إذا خلص من أسم النوم هذا الناس. ثم يقول: وهل أخبره بأن ذلك بأن ذلك قد قطعته له بالزكاة؟ نعم يجوز تخبره ويجوز إذا اشتر ربما يقول هذا كي من عليا وربما كي ظهر أنه كي أحفيني ولا شيء عليا تقول هذا مش خليه، وإذا كان عم في ذلك أقول له قل له هذا القدر اللي عليك هل يستعطوني في الزكاة مش لازم تقول له مش لازم ما تقول له في تماما نعم يجوز. ثم يقول: هل يجوز نقل الزكاة؟ نعم هذا قد أجبنا عنه فيه. ثم يقول الأخ الكريم: هل النقاب فرض؟ لا على كل حال أطلنا الإجابة. اللهم وفقنا جميعا لما نحبه ونرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.